سماحة الشيخ، هل المؤلف أن يحتكر الكتاب المؤلف الذي ألفه، وهل يدخل هذا في كتم العلم؟ إذا كان المؤلف قد اقتنع بأن كتابه مفيد وأنه أدل فيه الواجب فلا يجوز لها عدم نشر بين الناس ولا احتكاره، بل ينشره بين الناس لنصح الله ولعباده. أما إذا كان عندها شك وعندها تردد حتى الآن ما بقي عنده تردد فهو ينبأ منه حتى يجزم بالشيء وحتى يزول عن الإشكال حتى يطمئن إلى أن ما قاله صواب وحق، لأن العلم يجب نشره بين الناس ويجب تعميمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل عن العلم فكتمه يجزي يوم القيامة لجاء من النار. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا كان عنده علم وصيرة واقتناع بأن هذا مما شرعه الله ومما دل على الكتاب والسنة الصحيحة فلا يكتب ولا يحتقر ولا يحتج شيئا الذي يبثه بين الناس وينشره بين الناس قد ينفع الله به العباد.